نظم الدرر السنية في السير الزكية، ألفية السيرة النبوية، نظم الإمام الحافظ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي رحمه الله. يقول راجما إليه المهراب عبد الرحيم بن الحسين المذنب، أحمد ربي بأتم الحمد وللصلاة والسلام أهدي إلى نبيه وأرجو الله في نجحي ما سئلته شفاها من نظم سيرة النبي الأمجاد، ألفية حاوية للمقصاد. وليعلم الطالب أن السيرة تجمع ما صح وما قد أنكر، والقصد ذكر ما أتى أهل السير به، وإن إسناده لم يعتبر فإن يكن قد صح غير ما ذكر ذكرت ما قد صح منه واستوطر. أسماؤه الشريفة صلى الله عليه وسلم: محمد مع المقفي أحمد، الحاشر العقيب والماحراد، وهو المسمى بنبي الرحمة في مسلم وبنبي التوبة، وفيه أيضا بنبي الملحمة، وفي روايات النبي المرحمة طه وياسين مع الرسول، كذاك عبد الله في التنزيل، والمتوكل النبي الأمي، والرؤوف الرحيم أي رحمي، وشاهدا مبشرا نذيرا، كذا سراجا صل به منيرا، كذا به المزمل المدثر، وداعيا لله والمذكر، ورحمة ونعمة وهادي، وغيرها تجل عن تعدادي. وقد وعى ابن العربي سبعه من بعد ستين وقيل تسعه من بعد تسعين، ولابن دحيات الفحص يوفيها ثلاثمائات، وكونها ألفا ففي العارضات ذكره عن بعض ذي الصوفيات. ذكر نسبه الزكي الطيب الطاهر صلى الله عليه وسلم: وهو ابن عبد الله عبد المطالب، أبوه وهو شيبة الحمد نوسب، أبوه عمرو هاشم، والجد عبد مناف بن قصي زيد، ابن كلاب أي حكيم يا أخي، وهو ابن مرة بن كعب بن لؤي، وهو ابن غالب أي ابن فهر، وهو ابن مالك أي ابن النضر، وآبوه كلانة ما أبراكه، والده خزيمة بن مدركه، وهو ابن إلياس آي بن مبارى ابن هزار بن معد لاميرا، وهو ابن عدنان وأهل الناس قد أجمعوا إلى هنا في الناس الكتب وبعده خلف كثير جم أصحه حواه هذا النوم عدلان في القول الأصح ابن أودد وبعضهم يزيد حدا في العدد بينهما وأوداد والده مقوام ناحور بعد جده وهو ابن تيراح آي ابن يعروب وأن يعروبا هو ابن يشجوب وهو ابن نابت وإسماعيل أب له وجده القليل إبراهيم بن تراح أي آذار وهو ابن ناحور وهذا آخر وهو ابن شاروح بن أرغفالخ أب له ابن عيبر بن شالخ وهو ابن أوفخشذ أبوه سام أبوه نوح صائم قوام وهو ابن لامك ابن متوشالخ ابن خانوخ وهو فيما وجخ إدريس فيما زعام يرد أبوه وهو ابن مهليل ابن قينا يعقوبه يانيش شيث أبوه ابن آدم صلى عليه ربنا وسلم أما قريش فالأصح فيه جماعها والأكثرون النضر وأمه آمينة والدها وهب يلي عبد مناف جدها وهو ابن زهرة يلي كلاب وفيه مع أبيه الانتساب ذكر مولده وإرضاعه صلى الله عليه وسلم وولد النبي عام الفيل أي في ربيع الأول الفضيل ليوم الاثنين مباركا أتى ليلتين من ربيع خلتا وقيل بل ذاك لثنتي عشرة وقيل بعد الفيل ذا بفت ربي أربعين أو ثلاثين سنة ورد ذا الخلف وبعض وهانه وقد رأت إذ وضعته نورا خرج منها رأت القصور قصور بصرا قد أضاءت ووضع بصره إلى السماء مرتفع ما سأبوه وله عمان وثلث وقيل بالنقصان عن قدر ذا بل صح كان حملا وأرضعته حين كان طفلا مع عمه حمزة ليث القوم ومع أبي سلامة المخزوم ثويبة وهي إلى أبي لهب اعتقها وإنه حين انقلب هلكا رؤي نوما بشر حيبة لكن سقي بعتقه ثويبة وبعدها حليمة السعدية فظفرت بالدرات السنية نالت به خيرا وأي خير من ساعة ورغد ونير فقام في سعد بن بكر عندها أربعة الأعوام تجني سعدها. وحين شق صدره جبريل قافت عليه حدفا يقول، ردته سليما إلى آميناتي وخرجت به إلى المدينات تزور أخوالا له فمرضت رجيعة وقبضت فدفنت هناك بالأبواء وهو عمره ست سنين مع شيء يقدره، ضابطه بمئة أياما وقيل بل أربعة أعواما. وحين ماتت حملته باركة لجده بمكة المباركة، كفله إلى تمام عمره ثمانيا ثم مضى لقبره. ذكر كفالة أبي طالب له صلى الله عليه وسلم. أوصى به جده عبد المطلب إلى أبي طالب الحام الحاجب، يكفله بعد فكانت نشأته طاهرة مأمونة وائلته، فكان يدعى بالأمين ورحل مع عمه للشام حتى إذ وصل بصرى رأى منه باحيرا راهب ما دل أنه النبي العاقب. محمد النبي هذه الأمة فرده تخوفا من ثمه من أن يرى بعض اليهود أمره، وعنوه إذ ذاك ثنت عشره. ثم مضى للشام مع ميسرات في متجر والمال من خديجات من قبل تزويج بها، فبلغ بصرى فباع وتقضى ما بغى. وقد رأى ميسرات العجائب منه وما خص به مواهبا، وحدث السيدات الجليلة خديجة الكبرى فأحصت قيلة، ورغبت فخطبت محمدا، فيا لها من خطبات ما أسعدا. وكان إذ زوجها ابن خمس من بعد عشرين بغير لبس. قصة بناء الكعبة. وإذ بنت قريش البيت اختلف ميلاقهم تنازعا حتى وقف أمرهم في من يكون يضع الحجر الأسود حيث يوضع. إذ جاء قالوا كلهم راضين لوضعه محمد الأمين، فحط في ثوب وقال يرفع كل قبيل طرفا فرفعوا. ثم تأودع الأمين الحجر ما كان هو قد راضوا بما جرى. بدء الوحي. حتى حتى إذا ما مال والرسول الأربعين جاءه جبريل وهو بغار بحراء مختال فجاءه بالوحي من عند العلي في يوم الاثنين وكان قد خالت من شهر مولد ثمان إن ثابت وقيل في سابع عشر رجب وقيل بل في رمضان الطيب قال له اقرأ وهو في المرار يجيب نطقا ما أنا بقاري فغطاه ثلاثة حتى بلغ الجهد فاشتد لذاك وانصبغ أقرأه جبريل أول العلق قرأه كما له به نطق وكون ذا الأول فهو الأشهار وقيل بل يا أيها المدثر وقيل بل فاتحة الكتاب والأول الأقرب للصواب جاء إلى خديجة الأمينة يشكو لها ما قد رآه حينه فثبتته إنها موثقة أول ما قد آمنت مصدقة ثم أتت به تاء وراقة قص عليه ما رأى فصدق فهو الذي آمن بعد ثانية وكان برا صادقا مواتيا والصادق المصدوق قال إنه رأى له تقضقضا في الجنة قدر إقامته بمكة بعد البعثة أقام في مكة بعد البعثة 13 بغير مرية وقيل عشرا أو فخمس عشرة قولان وهنوهما بمروة فكان في صلاته يستقبل بمكة القدس ولكن يجعل البيت من بين يديه أيضا فيما أتى تطوعا أو فوضا وبعد هجرة كذا للقدس عاما وثلثا أو نصف سدس وحولت من بعد ذاك القبلة لكعبة الله ونعم الجهة ذكر السابقين للإسلام من الرجال ابن أبي قحافة قال به حسان في القصيدة وعدة من الصحابة الأولى وفوا وتابعوهم ممن تلا خديجة اذكر أول النسوان عليا اعدد أول الصبيان وعمره ثمانين وعشر أو ستون أو خمس وقيل أكبر من الموالي زيد بن حارثة كان مجالسا له محادثة عثمان والزبير وابن عوف طلحة سعد آمنوا من خوف إذ آمنوا بدعوة الصديق كذب مضعون بذا الطريق ثم أبو عبيدة والأرقم كذا أبو سلامة المكرم وابن سعيد خالد قد أسلما وقيل بل قبله تقدما كذا ابن زيد أي سعيد لامرا وزوجه فاطمة أخت عمرا كذاك عبد الله مع قدامة هما لمضعون سعيد الهامة وحاطب حطاب ابن الحارث أسماء عائش وهي غير طامث كذا ابن إسحاق بذاك انفاردا ولم تكن عائش ممن ولدا فاطمة فكيهة الزوجان تلك لذاك هذه للثاني عبيدة بن حارث خباب ابن الأرت كلهم أجابوا كذا سليق وهو ابن عمري وابن حذافة قنيس بدري وابن ربيعة اسمه مسعود ومعمر بن حارث معدود وولدا جحش هما عبد الله كذا أبو أحمد عبد أواب كذا شبيه المصطفى الجعفر أسماء زوجه الحليف عامر عياش نعم بن أبي ربيعة وزوجه أسماء إلى سلامة نعيم النحام أيضا حاطب وهو بن عمرو وكذاك السائب أي بن عثمان بن مضعون ذكر أبوه مع مطالب بن أزهر وزوجه رملات مع أمينة بنت خلف لخالد قرينة مضى اسمه عمار بن ياسر وابن فهيرة اسمه بعامر أبو حذيفة صهيب جندب وهو أبو ذر صدوق طيب وقال إني رابع لأربعة من تابع النبي أسلموا معه كذا أنيس آخوه قد أسلما ثم تبعد أسلمت أمهما كذا ابن عبد الله وهو واقد كذا إياس عاقل وخالد وعامر أربعة بنو البكير وابن أبي وقاص اسمه عمير كذاك بنت آسد فاطمة كذاك بنت عامر ضباعة عمرو أبو نجيح فيهم معدود عتبة عبد الله نجلى مسعود سبب إسلام ابن مسعود رضي الله عنه جاء له النبي وهو يروع غنيمة يسيمها في المروع قال له شاءوك فيها لبن قال نعم لكنني مؤتمن قال فهل فيها إذا من شاتي ما مسها الفحلو إذا فتاتي بها فمس الضرع وهو يدعو فامتد ضرعها ودر الضرع فاحتال بشاتا وأسقى ثم مص في شربه قال له قلص فقلص قال فعلمني لعلي أعلم قال له غليم معلم اجتماع المسلمين بدار الأرقم واتخذ النبي دار الأرقم للصحب مستخفين عن قومهم وقيل كانوا يخرجون تترى إلى الشعاب للصلاة سرا حتى مضت ثلاثة سنين وأظهر الرحمن بعد الدين وصعد عن النبي جهرا معلنا إذ نازلت تصدع بما فما ونا وأنذر العشائر التي ذكر بجمعهم إذ نازلت وأنذر ذكر تأييده صلى الله عليه وسلم بمعجزة القرآن وجعل الله له القرآن آيات حق أعجزت برهانا أقام فيهم فوق عشر يطلبوا إتيانهم بمثله فغلبوا ثم بعشر سور بسورة فلم يطيقوها ولو قصيرة وهم لعمر الفصحاء فانقالبوا وهم حيارى لكنوا وأسمعوا التوبيخ والتقريع لدى الملا مفتارقا مجموعا فلم يفه منهم فصيح بشفه معارضا بل الإله صارف فقائل يقول هذا سحر وقائل في أذني وقر وقائل يقول ممن قد طغوا لا تسمعوا له وفيه فالغوا وهم إذا بعض ببعض قد خلا اعترفوا بأن حقا ما تلا وأنه ليس كلام البشر وأنه ليس له بمفتري اعترف الوليد ثم النضر وعتبة بذاك واستقر وابن شريق باء وهو الأخنس كذا أبو جهل ولكن أبلس وكيف لا وهو كلام الله منزه عن نحلة اشتباه يهدي إلى التي هداها أقوم به يطاع وبه يعتصم وهو لدينا حبله المتين نعبده به ونستعين وهو الذي لا تنقضي عجائبه ولا يضل أبدا صاحبه معجزة باقية على المدى حتى إلى الوقت الذي قد وعدا ذكر كفاية الله المستهزئين وقد كفى المستهزئين البعدا الله ربنا فباءوا بالردى فعامي الأسواد ثم الأسود الآخر استسقى فأردته اليد كذا أشار للوليد فانتقض الجرح والعاصي كذا كفى عرض لرجله الشوكات حتى أرهقا والحارث اجتيحا بقيح بازقا وعقبة في يوم بدر قتلا أبو لهب باء سريعا بالبلاء فامينهم أسلام وهو الحاكم فقد كفاه شره إذ يسلم ذكر مشي قريش في أمره صلى الله عليه وسلم إلى أبي طالب ثم مشت قريش الأعداء إلى أبي طالب أن يساء من ابنه محمد في سبهم وسب دينهم وذكر عيبهم في مرة ومرة ومرة وهو يذب ويقوي أمره في آخر المرات قالوا أعطنا محمدا وخذ عمارة ابننا بدله قال أردتم أكفر أقتلوا ابناكم وأسلم ابني يقتلوا. ثم مضى يجهار بالتوحيد ولا يخاف سطوة العبيد. وأجمعت قريش أن يقولوا ساحير احذروا وعنه ميلوا. وقعدوا في زمن المواسم يحذرون منه كل قادم. وافترق الناس فشاع أمره بين القبائل وسار ذكره. ذكر قدوم وفد نجران. وجاء من نجران قوم أسلموا عداتهم 20 لما علموا بصدقه. جاء أبو جهل فسب وأقذع القول لهم بلا سبب. فأعرضوا وقولهم سلام ليس لنا مع جاهل كلام. ذكر قدوم ضماد بن ثعلبة. ثم أتى ضماد وهو الأزد ليستمين أمره بالنقد. ما هو إلا أن محمد خطب أسلام للوقت بصدق وذهب. ذكر أذى قريش لنبي الله وللمستضعفين. وأوذي النبي ما لم يؤذى من قبله من النبيين وذا مما يضاعف له الأجور. ولو يشاء دمروا تدميرا لكنهم إذ أضمروا الضرائن ما مكنوا فاستضعفوا من آمنا. عمارا الطيب أمه أبه أما بلال وبلالا عذبه. أمية ومنهم جارية ومنهم زنبارة رومية. كذاك أم عبس وابناتها وابن فهيرة فذي سبعاتها. ابتاعها الصديق ثم أعتق جميعهم لله بر وصدق. ذكر انشقاق القمر. وإذ بغت منه قريش أن يري آيا أراه منشقاق القمر. فصار فرقتين فرقة علت وفرقة للطود منه نازلت. وذاك مرتين بالإجماع والنص والتواتر السماع. زاد الذين آمنوا إيمانا ولي أبي جهل به طغيانا. وقال ذا سحر فجاء السفر كل به مصدق مقر. ذكر الهجرتين إلى النجاشي وحصر بني هاشم في الشام. لما فشى الإسلام واشتد على من أسلم البلاء هاجروا إلى أصحامة في راجب من سنة 5 مضت لهم من النبوة. 5 من النساء 12 من الرجال كلهم قد هاجرا. عثمان مع زوجاته رقية أسباقهم للهجرة المرضية. مصعب والزبير وابن عوف وحاطب فآمنوا من خوفي. كذا ابن مضعون ابن مسعود أبو سلامة وزوجه تصاحب. أبو حذيفة أبوه عتبة وزوجه من بنت سهيل سهلة وابن عمير هاشم وعام ابن ربيعة الحليف الناصر وزوجه ليلى أبو سبرة مع زوجاته أي أم كلثوم جمع وخارجت قريش في الآثار لم يصلوا منهم لأخذ الثار فجاوروه في أتم حال ثم أتوا مكة في شوال من عامهم إذ قيل أهل مكة قد أسلموا ولم يكن بالثابت فاستقبلوهم بالأذى والشدة فراجعوا للهجرة الثانية في مئة عد الرجال منهم اثنان من بعد الثمانين هم فنازلوا عند النجاشي على أتم حال وتغيظ الملا على النبي وعلى أصحابه وكاتب البغيض في كتابه على بني هاشم الصحيفة وعلقت بالكعبة الشريفة ألا يناكحوهم ولا وحوصروا في الشعب حتى أقبلا أول عام سبعة للبعث قاسوا به جهدا بشر مكفي وسمعت أصوات صبيانهم فساء ذاك بعض أقوامهم وطالع الرسول أن الأرض أكلت صحيفة المبغضة ما كان من جور وظلم ذهب وباقي الذكر كما قد كتبا فوجدوا ذاك كما قالا وقد شلت يد البغيض والله الصمد فلابسوا السلاح ثم أخرجوا من شعبهم وكان ذاك المخرج في عام عشرة بغير مين وقيل كان مكثهم عامين ذكر وفاة عمه أبي طالب وزوجته خديجة بنت خويلد رضي الله عنها بعد خروجهم بثلثي عام وثلثي شهر ويوم طام سيقى أبو طالب للحمام ثم سال ثلاثة الأيام موت خديجة الرضا فلم يهن على الرسول فقد ذين وحزن ذكر وفد الجن وبعد أن مضت له خمسون وربع عام جاءه يسعون جن ناصبين له وكان يقرأ في صلاته قرآنا بنخلة فاستمعوا وأسلموا ورجعوا فأنذروا قوما ذكر قصة الإسراء وبعد عام مع نصف أسريا به إلى السماء حتى حظيا من مكة الغراء إلى القدس على ظهر البراق راكبا ثم على إلى السماء معه جبريل فاستفتح الباب له يقول مجيبا إذ قيل له من ذا معك محمد معي فرحب الملك ثم تلقى مع الأنبياء وكل واحد لدى سماء ثم على المستقبل ساوى قد سميع صريف الأقلام بما قد وقع ثم دنا حتى رأى الإله بعينه مخاطبا شفاها أوحى له سبحانه ما أوحى فلا تسل عما جرى تصريحا وفرض الصلاة 50 على أمته حتى لخمسين نزلا والأجر 50 كما قد كان وزاده من فضله إحسانا فصدق الصديق ذو الوفاء وكذب الكفار بالإسراء وسألوا عن صفات القدس رفعه إليه روح القدس جبريل حتى حقق الأوصاف له فما طاقوا له خلافا لكنهم قد كذبوا وجحدوا فأهلكوا وفي العذاب أخلدوا. ذكر عرض النبي نفسه على القبائل وبيعة الأنصار له صلى الله عليه وسلم. وعرض النبي نفسه على قبيلات قبيلات ليحصل إيواؤه من بعضهم يبلغ رسالة الله فكل ينزغ إليهم الشيطان حتى يعرض عن قوله ويهزأ ويغفر حتى أساح الله للأوصار فاستبقوا للخير باختيار فيسلم الواحد منهم يسلم به جميع أهله فرحموا لقي ستا أو ثمانيا لذا عقبة دعاهم إلى الهدى فآمنوا بالله ثم رجعوا لقومهم يدعونهم فسمعوا حتى فشى الإسلام ثم قدم في قابل منهم وممن أسلم لبيعة ضعف الذين سلفوا كبيعة النساء ثم انصرفوا ثم أتى من قابل 70 ونيف فبايعوا يخفون بيعتهم ليلا ونعم البيعة جزاء من بايع فيها الجنة. ذكر الهجرة إلى المدينة. وإذ فشى الإسلام بالمدينة هاجر من يحفظ في هزينة وعزم الصديق أن يهاجر فرده النبي حتى هاجر معا إليها فترف قائلا غار بثور بعد ثم ارتاح ومعهما عامر مولى الصديق وابن أريقيط دليل للطريق فأخذوا نحو طريق الساحل والحق قول العدو خير شاغل تبعهم سراقة بن مالك يريد فتكا وهو غير فاتك لما دعا عليه ساقة الفارس ناداه بالأمان إذ عنه حبس. ذكر مروره صلى الله عليه وسلم بأم معبد. مروا على خيمات أمي معبادي وهي على طريقهم بمرصادي وعندها شاة أضر والجهد بها وما بها قوى يشتد فما ساح النبي منها الضرع فحال بثما قد كافاهم وسعا وحال بثما دو إناء آخر ترى كذاك عندها وسافرا. ذكر وصوله صلى الله عليه وسلم إلى قباء ثم إلى المدينة حتى إذا أتى إلى قباء نزلها بالسعد والهناء في يوم الاثنين لثنتي عشرة من شهر مولد فنعم الهجرة أقام أربعا لديهم وطالع في يوم جمعة فصلى جامع في مسجد الجمعة وهي أول ما جمع النبي فيما نقلوا وقيل بل أقام أربع عشرة فيهم وهم ينتحلون ذكرا وهو الذي أخرجه الشيخان لكن ما مر من الاتيان لمسجد الجمعة يوم جمعة لا يستقيم مع هذه المدة إلا على القول بكون القدمات إلى قوبا كانت بيوم الجمعة بنى بها مسجده وارتاح لطيبة الفيحاء طابت نزولا فباركت ناقاته المأمورة بموضع المسجد في الظهيرة فحل في دار أبي أيوب حتى ابتنى مسجده رحيبا وحوله منازلا لأهله وحوله أصحابه في ظله طابت به طيبات من بعد الرعد أشراق ما قد كان منها أسوادا كانت لا من أوباء أرض الله فزال داؤها بهذا الجاه ولا قال الله بفضل رحمتي ما كان من حما فيها للجحفات وليس دجال ولا طاعون يدخلها فحرزها حصين أقام شهرا ثم بعد نزلت عليه إتمام الصلاة أكملت أقام من شهر ربيع لصفر يبنى له مسجده والمستقر ووادع اليهود في كتابه ما بينهم وبين ما أصحابه وكان بدء الأمر بالآذان رؤيا بن زيد أو نعام ثاني ففيه فرض الصوم والزكاة للفطر والعيدين بالصلاة بخطبتين بعد والأضحيات كذا زكاة مالهم والقبلات للمسجد الحرام والبناء بعائش كذلك الزهراء وبدر الكبرى وفي الثالثة الذات يقولوه بحفصة القانيتات والزينبين وابان بن عفان بأم كلثوم وفيه الجمعان التقايا بأحود والرابعة بئر معونة بتلك الفاجعة وغزوه بني النضير وجلوا ذات الرقاع بعدها كما حكوا وقائل فيها الصلاة قصيرت والخمر حرم وفاث التي قالت وقيل فيها آيات التيمم كذا صلاة الخوف مع خلف النوم وقيل في الخمس وفيه نزلت آي الحجاب والخسوف صليت لقمر وفيه غزو الخندق مع قريضة مع المصطلق على الصحيح وبها جويرية بانا بها والإفك أو في الآتية في الست كانت عمرة الحديبية وبيعة الرضوان تلك الزاكية وفيه فرض الحج أو ما خالات أو في الثمان أو في التاسعات قلف وقيل كان قبل الهجرات وجوبه حكاه في النهايات وفيه قد سبق بين الخيل وآيات الظهار في ابن خول في السمع خيبر وعمرة القضاء وقدمت أم حبيبة الرضا بنى بها وبعدها ميمونة كذاك فيها قبلها صافيات وفيه منع الحمور الأهليات ومتعة النساء ثم حلات يوم حنين ثم قد حرمها مؤبدا ليس لذلك انتهى وفي الثمان وقعات بمؤتات والفتح مع حنين في ذي السنات وأخذ جزيات مجوسها جرى واتخذ النبي فيها المنبرا في التسع غزوات تبوك بعد أن صلى على أصحاب غائبا فاسا وفيه قد آلى من النسوان شهرا وفيه قصة اللعاني وحجة الصديق ثم أرسل له عليا بعده على الولا ألا يحج مشرك بعد ولا يطوف عريان كفعل الجهلا وسميت بسنة الوفود لكثرة القادم من وفود في العشر كانت حجة الوداع لا يحصر الوافون بالطلاع فقيل كانوا أربعين ألف أو ضعفها وزد عليه ضعفا وارتد فيها ودع النبوة الأسود العنسي حتى موه لبعض قومه بسجع صنعه فقتل الشقي مع من تبعه فيما يليها وهي إحدى عشرة قضى نبي الله فيها عمرة عاش ثلاثا بعد ستين على أصحها والخلف في هذا قال. ذكر صفته صلى الله عليه وسلم. وربعة كان من الرجال لا من قصارهم ولا الطوال بعيد بين المنكبين شعره يبلغ شحمة الأذن يوفره مرات أخرى فيكون وفره يضرب منكبيه يعلو ظهره يحليق رأسه لأجل نوسكي وربما قصاره في نوسكي. وقد رووا لا توضع النواصي إلا لأجل النوسك المحاصي أبياض قد شرب حمرة علت وفي الصحيح أزهر اللون ثبت وفي الصحيح أشكال العينين أي حمرة لدى بياض العين. ولي علي أدعج وفسر بشدة السواد في العين يرى وفي الصحيح أنه جعد الشعر لا سابط ولا بجعد الخبر. وعن علي سابط لم يثبت إسناده وكان كف اللحية وأشعر الصدر دقيق المسروبة من سرة حتى يحاذي لاببه وكان شثنا كفه والقدم وهو الغليظ قوة يستلزم إذا مشى كأنما ينحط في صبب من صعود يحط إذا مشى كأنما تقلع من صخر قوي مشي مسرعا يقبل كله إذا ما التفت وليس يلوي عنقا تلفتا كأنما عراقه كاللؤلؤ أي في البياض والصفاء إذا رؤي تجمعه سليم تجعله في طيبها فهو لعمري أفضله يقول من ينعاته ما قبله أو بعده رأيت قط مثله. ذكر وصف أم معبد له صلى الله عليه وسلم. تقول فيه بلسان الناعت أبلاج وجه ظاهر الوضاءة القلق منه لم تعبه سجله كلا ولم تزري به من صعله أدعاج والأهداب فيها واطف من طولها أو غاطف أو عاطف والجيد فيه ساطع وسيم والصوت فيه صاحل قسيم كثيف لحية أزج أقرن أحلاه من قرب له وأحسن أجماله من بعد وأبهى يعلوه إذ ما يتكلم البغى كذاك يعلوه الوقار إن صمت منطيقه كخارز تحذرت فصل الكلام ليس فيه هذر حلو المقال ما عراه نزر لا بائن طولا ولا يقتحم من قيصر فهو عليهم يعظم بنظرة الموضار والمقدار تحفه الرفقات بائتمار إن أمروا تبارك بادروا امتثالا أو قال قولا أوصتوا إجلالا فهو لدى أصحابه محفود أن يسرعون طاعة محشود ليس بعابس ولا مفند بذاك عرفته أم معبد ذكر وصف هند بن أبي هالة له صلى الله عليه وسلم وابن أبيها لا تزاد لما وصافه مفخما وفخما لوجهه تلألؤ كالبدر معتادل الخلق عريض الصدر عظيم هام واسع الجبين فم ضليع أقنع العرنين يعلوه نور من رآه إما لم يتأمل ظنه أشما مفلج الأسنان سهل الخد أشناب بادل طويل الزند عنقه يرى كجيد دمية مع صفاء لونه كالفضة أزج في غير قرى إذا غضب بيناهما عرق يدره الغضب وسائل الأطراف رحب الراحة ضخم الكراديس ذريع المشية ذكر أخلاقه الشريفة صلى الله عليه وسلم أكرم به خلوقه القرآن فهو لدى غضابه غضبان يرضى بما يرضاه ليس يغضب لنفسه إلا إذا ترتكب محارم الله إذا فينتقم فأحد لذاك أصلا لم يقم بعثه الرحمن بالإرفاق كيما يتم صالح الأخلاق أشجعهم في موطن وأنجدا وأجود الناس بنانا ويدا ما سيل قط حاجة فقال لا وليس يأوي منزلا إن فضلا مما أتى درهام نودينا حتى تريح منهما الأقدار أصداق لهجة وأوفى ذمة أليانهم عريكة في الأمة أكرامهم في عشرة لا يحسب جليسه أنا سواه أقرب حياؤه يربو على العذراء في خدر لشدة الحياء نظاره للأرض منه أكثر إلى السماء خافض إذ ينظر أكثرهم تواضعا يجيب داعيه بعيد أو قريب من عبد أو حر فقير أو غني وأرحم الناس بكل لمؤمني وطائف يعروه حتى الهرة يصغي لها الإناء غير مر وكان أعف الناس ليس يمسك أيدي من ليس لهن يملك يبايع النساء لا يصافح أيديهن بل كلام صالح أشد هم لصحبه إكراما ليس يمد رجله احتراما بينهم ولم يكن يقدر يقدم ركباته على الجليس يكرم فمن بديهة رآه هابه طبعا ومن خالطه أحبه يمشي مع المسكين والأرمالة في حاجة من غير ما أنافتي يخصيف نعله يخيط ثوبه يحلو بشاته ولن يعيبه يخدم في مهنات أهله كما يقطع بالسكين لحما قد دماء يرديف خلفه على الحمار على إكاف غير ذي استكبار يمشي بلا نعل ولا خف إلى عيادة المريض حوله الملا يجالس الفقير والمسكين ويكرم الكرام إذ يأتون ليس مواجها بشيء يكرهه جليسه بل بالرضا يواجهه يمزاح لا يقول إلا حقا يجلس في الأكل مع الأرق يأتي إلى بساتين الإخوان يكرمهم بذلك الإتيان قيل له يدعو على الكفار دوس وغيرهم من الفجار فقال إنما بعثت رحمة وليس لعان النبي الرحمة بل سأل اللهم فاهد دوسا واتي بهم فأصبحوا رؤوسا لم يك فحاشا ولا لعانا ولا بخيلا لا ولا جبانا يختار أيسر الأمور إذ ما خير إلا أن يكون إثما لم يور ضاحكا بملء فيه ضحيكه تبسم يبديه يعجب مما يعجب الجليس منه فما بوجهه عبوس أصحابه إذ يتناشدون بينهم الأشعار يضحكون ويذكرون جاهلية فما يزيد أن يشراكهم تبسما قد واسع الناس ببسط الخلق فهم سواء عنده في الحق من ساهر القادم قط فيما يأتيه أو يتركه منوما في صنعه للشيء لم صنعته وتركه للشيء لم تركته يقول لو قدر شيء كان سبحان من كماله سبحانا وفي الجلوس يحتمي تواضعا ومرة كالقرفصاء خاضعا مجلسه حلم وصبر وحياء يبدأ بالسلام من قد لقيا ويؤثر الداخل بالوسادة أو يبسط الثوب له زيادة ليس يقول في الرضا والغضب قطعا سوى الحق فخذه واكتبي يعظ بالجد إذا ما ذكرا كأنه منذير جيش حذرا ويستنير وجهه إن سرورا تقاله من السرور بذرا يمنع أن يمشي خلفه أحد بل خلفه ملائك الله الأحد وليس يجزي سيئا بمثله لكن بعد عفو وبصفح فضله كان يحب الفال ممن ذاكره وكان يكره اتباع الطيره. ذكر خلقه صلى الله عليه وسلم في الطعام والشراب. ولم يعب قط طعاما يحضره يأكله إن يشتهي أو يذره. ولم يكن جلوسه متاكيا في حالة الأكل ولكن مقعيا. تعجبه الذراع والدباء والعسل المحبوب والحلواء. ويأكل البطيخ والقفاء برطب يبغي به الدواء. يقول يطفي برد ذين حر ذا وكل إرشاد فعنه أوخذا. يأكل بالأصابع الثلاثة يلعقها لقصد ذي البركة. يبدأ بسم الله ثم يختم بالحمد في شرب وأكل يطعم. يشرب في ثلاثة أنفاسا يمص فهو أهنأ اختلاسا. لم يتنفس في الإناء إذ يشرب يبينه عن فيه فهو أطيب. يشرب قاعدا ومن قيام لعارض كزمزم الحرام. وشربه من قربة معلقة دلا به للرخصة المحق. يناول الأيمان قبل الأيسر إلا بإذنه لحق الأكبر. والبارد الحلو يحب شربه واللبن استزاد إذ أحبه. يقول زدنا منه فهو يجزي عن الشراب والطعام المجزي. ذكر خلقه صلى الله عليه وسلم في اللباس. يلبس ما من الثياب وجاز من الإزار والقميص والرداء وبردة وشملة وحبارة وجبة أو فقباء حضارة. لبس أيضا حلة حمراء فزادها بحسنه سناء. ورب مرتد الكساء وحده ليس عليه غيره لم يعدوه. وربما كان الإزار وحده ليس عليه غيره بعقدة. وربما كان عليه مرط مرحل يقنع لا يشتط. وربما صلى بثوب واحد ملتحفا فيه بغير زائد. لا يسبل القميص والإزار بل فوق كعبيه هما اقتصارا. بل ربما كان لنصف الساق ثوابعا لربه الخلاق. يلبس ثوبه من الميالين ونزعه بالعكس للتيامن. كانت له ملحافة مصبوغة بزعفران أو بورس ينبات. يقول عند اللبس باللسان الحمد لله الذي كساني. ما يستر العورات من لباس مع التجمل به في الناس ويصعد المنبر إذ يشاء برأسه عصابات دسماء ونعلوه الكريمات المعصونة طوبى لمن مس بها جبينه لها قبالان بسير وهما سبتيتان سبات شعراهما وطولها شبر وإصبعان وعرضها مما يلي الكعبان سبع أصابع وبطن القدم خمس وفوق ذا فست فعلم ورأسها محدد وعرضهما بين القبالين إصبعان اضبطهما وهذه تمثال تلك النعل ودورها أكرم بها من نعل ذكر صفة خاتمه صلى الله عليه وسلم خاتمه من فضة وفصه منه ونقشه عليه نصه محمد سطر رسول سطر الله سطر ليس فيه كبر وفصه لباطن يختم به وقال لا ينقش عليه يشتبه يلبسه كما روى البخاري في خنصير يمين لو يساري كلاهما في مسلم ويجمع بأن ذا في حالتين يقع أو خاتمين كل واحد بيد كما بفص حبشي قد ورد ذكر فراشه صلى الله عليه وسلم فراشه من آدم وحشوه ليف فلا يلهي بعجب زهوه وربما نام على العباءات بفنيتين عند بعض النسوات وربما نام على الحصير ما تحته شيء سوى السرير ذكر طيبه وكحله صلى الله عليه وسلم الطيب والنساء حبب له ويكره الريح الكريه كله وطيبه غالية ومسك والمسك وحده كذاك السكر بخوره الكافور والعود النادي وعيناه يكحولها بالإثم دي ثلاثة في العين للإيتار وروي اثنتين في اليسار ذكر معجزاته صلى الله عليه وسلم أعظمها معجزات القرآن تبقى على تعاقب الأزمان كذا انشقاق البدر حتى افترق بفرقتين رأي عين حققا وقد زواله الإله حتى طاء الأرض مغربا لها وشوقا وقال ما زواه لي سيبلغ إليه ملك أمتي فبلغ وحن جذع النخل لما فراقه لمنبر إليه حتى اعتناقه ونبع الماء فجاش كثيرا أره من بين إصبعيه غير مرورا وسباح الحصى بكفيه بحق كذا الطعام عنده به نطق وشجر وحجر قد سلم عليه نطقا والذراع كلما وقد شكله البعير إذ جهد وبالنبوة له الذيب شاهد وجاء مرة قضاء الحاجات ولم يجد شيئا سوى أشاءات ومثلها لكن هما بعودات أمار كلا منهما فأتاتا تخد الأرض ذي وذي حتى قضى حاجاته أمار كلا فماضى وازدلفت إليه ست بدن للنحر كل سابق للطعان ونذرت عين قتادة فرد تلك فكانت من صحيحات أحد وبارئت عين علي إذ تفل فيها لوقته وما عاد حصل وابن عتيك رجله أصيبت فهي بمسحه سريعا بريئت وقال أقتلوا أبي بن خالف خدشه خدشا يسيرا فانحتف كذاكم أمية بن خالف قتل كافرا ببدر فوفي وعد في بدر لهم مصاريع كل بما سمى له قد صريعا وقال عن قوم سيركبون فباج هذا البحر أن يغزونا ومنهم أم حرام راكبت البحر ثم في رجوعهم قضت وقال في الحسن سبقنا سبه يوما لعل الله أن يصلح به ما كان بين فئتين وهما عظيمتان الكل ممن أسلما فكان ذا وقال في عثمان تصيبه البلوى فحقا كان ومقتل الأسواد في صنعاء اليمن ذكره ليلة قتله ومن قتله كذاك كسرى أخبرا بقتله فكان ذا بلا مرا وقال إخبارا عن الشيماء قد رفعت في بولة شهباء حمارها أسواد حتى أخذت عهد أبي بكر كما قد وصفت وقد دعا لولد الخطاب بعزة الدين به أو بأبي جهل أصابت عمرا فأسلم عزى به من كان أضحى مسلما ولعلي بذهاب الحر والبرد لم يكن بذين يدري ولابن عباس بفقه الدين مع علم بتأويل فبحرا اتسع وثابت بعيشه سعيدا حياته وموته شهيدا فكان ذا وآنس بكثرة المال والولد وطول المدة في عمره فعاش نحو المئة وكان يؤتي نخله في السنة حملين والولد لصلب مئة من بعد عشرين ذكورا أثبتوا وقال في من ادعى الإسلام وقد غزا معه العدا وحاما وما مع شدة القتال للكفار معه بأنه من أهل النار. فصدق الله مقال السيد بنحره لنفسه عمد اليد. وكان من عتبات ابن بي لهب أذله دعا عليه فوجد يسلط الله عليه كلبا قتاله الأسد قتلا صعبا. وقد شكى له قحوط المطر شاك أتاه وهو فوق المنبر. فرافع اليدين لله وما قزاعة ولا سحاب في السماء. فطالعت سحابة وانتشرت فأمطروا دموعة تواترت حتى شكى له انقطاع السبل. فأقلعت لما دعا الله العلي وأطعم الألف زمان الخندق من دون صاع وبهيمة بقي. بعد انصرافهم عن الطعام أكثر مما كان من طعام. كذاك قد أطعامهم من تمر أتت به جارية في صوري. وآمر الفاروق أن يزود مئين أربعا أتوا فزودا. والتمر كان كالفصيل الرابض كأنه ما مسه من قابض. كذاك أقرص شعير جعلت من تحت إبط آنس أكلت جماعة منها ثمانون وهم قد شابعوا وهو كما أتى لهم. وأطعم الجيش فكل شابع من مزود وما بقي فيه دعا لصاحب المزود فيه فأكل منه حياته إلى حين قتل. عثمان ضاع ورووا أن حمل خمسين وسقا منه لله على وفي بنائه بزينب طعما خلقا كثيرا من طعام قدما. أهدت له أم سليم رفع من بينهم وهو كما قد وضع. والجيش في يوم حنين إذ رموا منه بقبضة ترابا هزموا. وأنزل الله به كتابا وامتلأت أعينهم ترابا. كذا التراب في رؤوس القوم قد وضعه ولم يره منهم أحد. وكم له من معجزات بينة تضيق عنها الكتب المدونة. ذكر خصائصه صلى الله عليه وسلم. خص النبي بوجوب عدة الوتر والسواك والأضحية كذا الضحى لو صح والمصابرة على العدو وكذا المشاورة. والشافعي عن الوجوب صرفه حكاه عنه البيهقي في المعرفة كذا التهجد ولكن خفف نسخا وقيل الوتر ذا وضعفا. كذا قضاء دين من مات ولم يترك وفاء قيل بل هذا كرم. كذاك تخير النساء اللاتي معه وأما في المحرمات مما أبيح لي سواه حرما عليه فهي مد عينيه لما قد مدع الناس به من زهرة دنياهم كذاك من خائنة. الأعين اعدده ونزعه لما لا لبيس من لأمات حرب حرما حتى يلاقي العدا فينزعا صداقة فامنع ولو تطوعا. والشعر والخط وقيل يمنع ثوم ونحوه وأكل يقع مع اتكاء والنكاح للأمة مع الكتابيات غير المسلمة كذاك إمساك التي قد كارهت نكاحه والخلف في هذا ثبت وقد أباح ربه الوصال له وفي ساعات للقتال بمكة كذا بلا إحرام دخولها وليس بالمنام مضطاجعا نقض وضوئه حصل كذا اصطفاء ما له الله أحل من قبل قسمة كذاك يقضي لنفسه وولده فيمضي كذا الشهادة كذاك يقبل من شاهد له كذاك يفصل في حكمه بعلمه للعصمة واختلفوا في غيره للريبة كذا له أن يحمي المواتى لنفسه ويأخذ الأقواتى وغيرها من الطعام مهما احتاج والبذل فأوجب حتما من مالك وإن يكن محتاجا لكنه لفعل هذا ما جاء والخلف في النقض بلمس المرأة والمكث في المسجد مع جنابة وجائز نكاحه لتسعة وفوقها وعقده بالهيبة فإن فلا بالعقد حتم مهره ولا الدخول بخلاف غيره كذا بلا ولي أو شهود أو في حال إحرام بخلف قد حكوا ومن ير النكاحها لزيمها إجابة وحرمت خطباتها ومن لها زوج فحقا واجبا طلاقها كما جرى لزينبا وفي وجوب قسمه بين الإماء وبين زوجات له خلف النما زوجاته كل محرمات هن لذي الإيمان أمهات نكاحهن مع حقوقهن مع الوجوب لاحترامهن لا نظر وقنوة بهن ولا بتحريم بناتهن من دخلت عليه أو قد فورقت أو مات عنها أو تكون سابقت وهن أفضل نساء الأمة ضعفن في الأجر وفي العقوبة أفضلهن مطلقا خديجة وبعدها عائشة الصديقة وأنه خاتم الأنبياء خير الخلائق بلا مراء أماته في الناس أفضل الأمم معصومة من الضلال بعصم أصحابه خير القرون في الملا كتابه المحفوظ أن يبدلا شرعاته قد قبدت وناسقت كل الشرائع التي قبل قالت والأرض مسجد له طهور والرعب شهرا نصره يسير سيد أولاد أبينا آدم قد حلل الله له الغنائم أرسل للناس جميعا أعطيا مقامه المحمود حتى راضيا وخص بالشفاعة العظمى التي يحجيم عنها كل من لها أتي. أول من تنشق عنه الأرض ولا ينام قلبه بل غمض. أول من يقوم للشفاعة، أول من يقرع باب الجنة. أكثر الأنبياء حقا تابعا، يرى وراءه كقدام معا. آتاه ربه جوامع الكلم، قرينه أسلام فهو قد سلم. صفوفه والأمة المباركة كصف عند ربها الملائكة. ولا يحل الرفع فوق صوته، ولا ينادى باسمه بل نعته. خطيب في الصلاة بالسلام عليك دون سائر الأنام. ومن دعاه في الصلاة واجبت، إجابة له وفضه ثبت. وبوله ودامه إذ أوتيا تبركا من شارب ما نوهيا. يقبال ما يهدى له فحل، دون الولاة فهو لا يحل. فاتته ركعتان بعد الظهر، صلاهما ودام بعد العصر. وما لنا دوام ذا بل ينفع، وما سوى سبابه فمنقطع. وناس من يوم القيامة، ومن رآه نوما فهو قد رآه. لن يكون للشيطان من تمثل بصورة النبي أو تخيل. وكاذب عليه ليس ككذب، على سواه فهو أكبر الكذب. ذكر حجه وعمره صلى الله عليه وسلم. قد حج بعد هجرة لطيبة، سنة عشر قط بغير مذية. واعتمر النبي بعد الهجرة أربعة، والكل في ذي القعدة. إلا التي في حجة الوداع قرانها لم تخل من نزاع. أولها سنة ست صد، دا فيها عن البيت فحل قصدا. كانت بها بيعاته المرضية، ثم تليها عمرة القضية. سنة سبع بعدها الجعران، عام ثمان وعددا قرانة. ولم يعد مالك للرابعة، وقال حج مفردا وتابع. بعضهم وحج قبل الهجرة ثنتين أو أكثر أو فمرة. ولم يصح عدد الحجات من قبل هجرة ولا العذرات. ذكر عدد مغازيه صلى الله عليه وسلم. سبعا وعشرين عددا الغزوة، أولها والدان وهي الأبوى. ثم بواط بعد فالعشيرة، فبدر الأولى فبدر الكبرى. فقينقاع فالسويق غاطفان، وهي فذو أمر فغزو بحران. فأوحد بعد فحمراء الأسد، ثم بنو النضير، ثم في العدد ذات الرقاع، ثم بدر الموعد. فدومة فالقندق اذكر واعددي. قريضة لحيان ثم ذو قرد، ثم المريسي على القول الأسد. ثم تليها عمرة الحديبية، ف فخيبر فعمرة القضية ففتح مكة حنين واتلا غزاة طائف تبوك قاتلا منها بتسع أحد والخندق بدر بني قريظة المصطلق خيبار والفتح حنين طائف وقد حكوا عن قول بعض السلف بأنه قاتل في النضير وغابة وادي القرى المشهور ذكر بعثه وسراياه صلى الله عليه وسلم عداتها من بعث نوسرية ستون فالأول بعث حمزة لنحو سيف البحر من ناحية العيص لم يقتاتلوا بالجملة فبعثه عبيدة بن الحارث لرابغ أو قبل ذا أو ثالث بأنه شيع كلا منهما معا لذا أشكال ذا وأبهما وكان رمي بينهم لم يعدوا أول من رمى بسهم سعد فبعثه سعدا إلى الخرار للعير فاتت راجعوا للدار بعث بن جحش بعده أو أول لنخلة فغانموا وقاتلوا في سلخ شهر راجب إنسانا وأنزل الله به قرآنا أن يسألونك أزالت كوربا وبي أمير المؤمنين لقبا فبعثوا عميرا الخطمية لقتل عصمة هاجة النبي فبعث سالم إلى أبي عفك قتاله آذى النبي وأفك فبعثه محمد بن مسلمة في رفقة لقتل كعب الملأمة جاءوا برأسه فإذ رموه قالا لهم أفلاحت الوجوه فبعثه زيدا إلى القرادة ماء بنجد بقريب غمرة فحصلوا مئات ألف مغنما وآسروا فرات ثم أسلما فبعده بعث بن عبد الأسد قاطن لولدي خويلد طليحة مع أخيه سالمة قد جامع حرب نبي المرحمة فلم يصل حتى تفرق الملا وغانموا شاءت لهم وإبلا يليه بعث بني أنيس العامد لقتل سفيانا هو ابن خالد ابن نبيح كان صوب عورنه يجمع للنبي فلما أمكن احتز رأسه فلما أحضره دعا له وقصه بمخصرة فبعثه المنذير والقراء إلى بئر معونة فطابوا نزلا فاستشهد السبعون إلا كعبا هو ابن زيد كان غزءا صعبا وواجد النبي حزنا حتى قنت شهرا في الصلاة بح يدعو على القاتل حتى أنزل ليس لك الآيات ربنا على وبعثه إلى الرجيع مرفدا أو عاصم بن ثابت وأسندا هذا البخاري وفيه خان بسبعة منهم بنو لحيانا وآسروا زيدا خبيبا بي وقاتلوا ابن طارق صريعا ثم الذي ابتعى خبيبا قاتله كذا بزيد مشتريه فعله وقاصدته ذيل رأسه عاصم حمته دبر ثم سيل عاصم فبعثه محمد بن مسلمة للقرظاء أصاب منهم مغنمة شاء لهم وناعما أصابوا بعضهم وبعضهم هراب لم يعرضوا للظعن أمر رامة أميرهم وآسروا ثمامة فبعثه عكاشة بن محصن لغمر مرزوق مويه لبني أسد على يومين أين فيد فهاربوا وما لقوا من كيد وبعثه أيضا إلى ذي القصة محمدا إلى بني ثعلبة في عشرة فأحدق الأعراب بهن وكانوا مئة أصابوا كلاهم قتلا سوى ابن مسلمة جريح جرحا سالما ما أسلم فبعثه لهم أبا عبيدة لم يجد القوم وحادوا حيدة لكن أصابوا رجلا فأسلم وغانموا شاء لهم ونعما فبعث زيد لبني سليم وهم ببطن نخل بالجموم وقد أصابوا نعما وشاء وآسروا ما الله منهم شاء فبعثه للعيص حتى أخذوا عراق قريش كلها ونافذوا وفضة كثيرة وأسرى ممن مع العير أتوا والصهرى صهر النبي زوج زينب استجار بها أجارته وأهل أن يجار فبعثه ربيعة إلى الطرف ماء قريب من مراض فانصرف إلى بني ثعلبة أصابوا أنعامهم وهارب الأعراب وبعثه خامسة لحسما إلى جذام فأتاهم هجما صبحا على القوم أصابوا العارضا وآبه هنيدا المعارضا في قومه لدحية الكلبي فقاطعوا طريقه بالقي وكان زيد معه خمسمائة فأخذوا الأنعام والسبيا فئة مئة النساء والصبيان فجاء زيد من جذام كان معه كتاب المصطفى إذ أسلم له وللقوم فسال المغنما أموالهم مع حريمهم فرد كلا إليهم وافيا بما عهد فبعثه أيضا له مؤمرا سديسة لوجهة وادي القرى به أصيب المسلمون قتلا وارتث زيد من خليط القتلى بعث بن عوف بعده لكلب بدومة الجندال فاز الكلب أميرهم أصباغ بالإسلام ومعه ناس من الأقوام وآمر النبي أن يصهر نكح ذاك ابنات ذات ماضرا فبعثه لفادك عليا إلى بني سعد بن بكر أحيا الليل سيرا وكما النهارا حتى أتاهم غفلة أغارا فهاربوا إذ جاءهم بالظعون واستاق أنعامهم غير وني فبعثه زيدا لأم قرفة سبيعة فقتلت بعسفة خفه وصح في مسلم الطريق بأن ما أميرها الصديق فبعثه لابن عتيك معه قوم من الخزراج كي تمنعه لخيبر لابن أبي الحقيق لقتله أعين بالتوفيق واختلفوا فقيل ذا في السادسة أو ثالث أو رابع أو خامسة فبعده بعث ثلاثون رجل أمير ذاك ابن رواحة البطل لخيبر فقاتلوا أسيرا ابن رزام لا أصاب خيرا ومخرش من شوحط كان معه فشجع عبد الله لما صارعه فبصق النبي في شجاته فلم تكن تؤذيه حتى موته فبعثه كرز بن جابر إلى العورنيين الذين مثلا بهم رسول الله في القتل كما قد فعلوهم في الرعاة مثلما وما رواه ابن جرير كون جرير المرسال فاغدر وهنا فبعث عمرو بن أمية إلى قتل أبي سفيان فيما فعل من كونه جهاز أعرابيا بخنجر ليقتل النبي فلم يطق فأسلم الأعرابي وراح عمرو معه صحابي جبار نو سلمة بن أسلم وقدر الله له أن يسلم فلم يطيق قتله وقاتل عمرو ثلاثة وأسرا رجلا بعثوا أبان بن سعيد النجد من بعد فتح خيبر قد عد ثم إلى ترابة بعثوا عمر نحو هوازن أتاهم الخبر فغاربوا لم يلق منهم أحدا وعاد راجعا لنحو أحمد بعثوا أبي بكر إلى كلاب يعقوبه ومر في كتابي بأن بعثه إلى فزا في مسلم قد صح مع زيادتي فبعثه بشيرا الأنصار لفادك فساق في انحدار شاء لهم وناعما فأدركوا أصحابه فقاتلوا وسافكوا وآخذوا أموالهم وسالما من بعد ما ارتث بشير فبعثه الليثي غالبا إلى ميفاعة من أرض نجد قاتلا قوما وساق ناعما وشاء لهم ولم يستأثرا من جاء قيل بها أسامة بن زيد قتل من نطق بالتوحيد قال له النبي هل قلبه شققت عنه هل تحس كذبه وفي البخاري بعثه أسامة للحورقات ساق ذا تمامة وسيجيء ذكر ذي الواقعة من بعد ذكري لبعوث عشرة فبعثوا بشيرا الأوصار ثانية ليمن والجبار لغطفان هاربوا وقد هجم أرضاهم فلم يجد إلا النعم فساقها ورجلين أوسرا فأسلما وأرسلا إذ أحضرا يليه بعث بني أبي العوجاء وهو بعيد عمرة القضاء إلى سليم جاءهم عين لهم فجاءهم وقال قد أعدوا نذلهم ثم ترموا ساعة فقتل أصحابه وهو فقد تحامل من بعد جرحه إلى أن قادم على النبي سالما مسلما فبعث غالب إلى الكديد إلى بني الملوح الرقود شن عليهم غارة فاستاق نعامهم وأدركوا لحاقا به فجاء الله بالسيل فما قدارهم أن يستردوا النعما فبعثه ثالثة إلى فدك أجلى مصاب من بها قبل هلك مع بشير فأصاب النعما وقاتلوا في الله قتلا لؤما بعثوا شجاع بعده إلى بني عمير بالسي إلى هوازن يسير ليلا يكمن النهار فسار حتى صبح الديار أصاب منهم نعما وشاء وخمسوا وقسموا ما جاء فبعث كعب بن يومين من غفار لذات أضلاح فحلوا بالديار فوجدوا الجمع كثيرا قاتلوا من أعظم القتال حتى قتلوا إلا الأمير بن عمير كعب نجا جريحا كان رزءا صعبا وبعث عمرو وهو ابن العاص إلى قضاعة بمرمى قاصي ذات السلاسل وكان من معه عدى 300 مجتمعة وبالغ ابن العاص كثر الجمع أرسال يستمد قدر الوسع أرسل له أبا عبيدة ورد في 200 منهما شيخ الرشد الأومران يلحقان عمرا فلاحقوه ثم ساروا طرا حتى لقوا جمعا من الكفار فهارب الكفار للأدبار فبعثه أيضا أبا عبيدة في عدة وهم 300 وهو الذي تعريفه جيش الخبط يلقون عيرا لقريش فافرط وكان زادهم جرابة فآكلوا الخباط فقد التمر وفيه ألقى البحر حوتا نيتا يدعونه العنبار حتى ثابتا شهرا عليه الجيش حتى سامنوا من أكله وحاملوا وادهنوا وفيه قيس بن سعد نحرا جزائرا للجيش حتى ثمرا عمر مع أمينهم فمانعا وجاء سعد فاشتكى من مانعا بعثوا أبي قتادة الأنصار بعدوا إلى خضرة للمغاري على محارب بنجد سارا ليلا بهم وكامل النهارا فقاتلوا من جاء واستاقوا النعم وأخرج الخمس الأمير وقسم فبعثه أيضا إلى بطن إضم حين أراد غزو مكة وهم وكان في البعث محلم قتل عمير أشجع وبئس ما فعل حياهم تحية الإسلام قتاله فباء بالآثام ونازلت ولا تقول الآية ثم لك النبي عند السقيا ولابن إسحاق بأذي القصة لابن أبي حدراد وهو عروة بعثه مع رجلين نحو ورفاعة جاء يريد غزوا للمسلمين مع بطن من جشم قتاله عروة واستاق النعم فبعثه أسامة بن زيد للحورقات وهو ذو ترديد هل كان في السبع كما قد مر أو في الثمان كان وهو أحرى وفيه قتله لمن قد ذاكر كلمة التوحيد حتى أنكرا فبعث خالد لهدم العزة فحزها باثنين حزا حزا فبعث عمرو ثانيا فهادم سواع والسادين عاد مسلما فبعث سعد وهو ابن زيد هدم مناتهم على قديد فبعث خالد إلى جذيمة ثانية يدعو لخير ملتي ليس مقاتلا وكانوا أسلموا قالوا صبأنا وهو لفظ مفهم أمرهم خالد أن يقتل كل أسيره فبعض قاتلا وبعضهم أمساك كابن عمر وصحبه لم يقتلوا من أوسرا قال النبي إذ أتاه الوارد أبراء مما قد أتى خالد ودالهم قتلاهم النبي ذهب بها إليهم علي فبعثه طفيلا الدوسيا لذي الكفين صانما فهيا نارا له ومنشدا في ذلك يا ذا الكفين لست من عبادك ميلادنا أقدام من ميلادك إني حشوت النار في فؤادك فبعث قيس وهو ابن سعد إلى صداء أمروا بالرد لما أتى أخو صدى التزم بقومه أتى بجمع أسلما فبعثه ضحاكا الكلاب لقومه وهم بنو كلاب فبعثه عيينة الفزار إلى تميم أجل أخذ الثار إذ مانعوا مصدق الرسول من أخذ ما أمير بالفضول يسير ليلا يكمن النهار صباحهم فهاربوا فضارا أسر منهم فوق خمسين قدم على النبي بهم كما علم فجاء عشر للنبي منهم من رؤساء قومهم فقدموا عطاردا خطاب ثم كلم ردا لهم أسراهم والمغنما ونازلت إن الذين المنزلوا في الحجرات فيهم ليعقلوا فبعث قطبة هو ابن عامر لخثعم ببيشة في صافر سنة تسعين أن يشنوا الوارة ففعلوا وواقعوهم غرة فكاثر القتلى وساقوا النعم مع نسائهم فكان مغنما فبنو مجزر والاسم علقمة وبنو حذافة ببعث يممة للحبش في جزيرة في البحر فهاربوا وفيه بدء أمري ابني حذافة لمن كان معه أن يقعوا في النار ثم منعه وقال كنت مازحا فأخبر بذلك النبي قال منكرا لا تسمعوا ولا تطيعوه في معصية بل ذاك في المعروف بعثوا علي بعده ليهزم الفلس بالفاء وكان صانما لطيء فشن غارة على حلات آل حاتم حتى ملا أيديهم سبيا وشاء ونعم وخرب الفلس جميعا وغنم أدراعه ثلاثة ومخذما مع اليمان ورسوب مونما وقاسم السبيا وآل حاتم عزالهم لصاحب المراحم قامت له سفانة فاستأمنت محمدا فحين من أسلمت سافرت الشام إلى عدي بشورها جاء إلى النبي وذاكر ابن سعد أن المرسل في البعث خالد كما قد ناقلا فبعثه عكاشة بن محصن ثانية إلى الجباب موطني لغطفان أو بلي وعذرتي أو بين كلب وبني فزارتي فبعثه إلى أكيد الدور ابن الوليد خالدا في فئتي وقال يا خالد سوف تجده وهو يريد باقرا يصيده فأرسلت بقر وحش حكتي قرونها حائطه في ليلتي نشاطه ذاك يصيد البقر شدت عليه خيله فاستأسرا أجاره خالد ثم صالحه على رقيق ودروع صالحة مع رماح وجمال ورحل معه إلى النبي بعدما فصل فبعثه أيضا إلى عبد المدن أو لبني الحارث نحو نجران أتاهم فأسلموا وأقبلوا معه إلى النبي حتى وصلوا بعثوا علي بعده إلى اليمن وهي بلاد مذحج ففرقا أصحابه جاءوه بالنساء وولدهم ونعم وشاء ثم دعاهم لم يجيبوا فقتل منهم رجالا نحو 20 رجل فانهزموا فكف ثم إذ دعا ثانية أجاب بعض مسرعا فأسلموا وجامع الغنائم خماسها لله ثم قاسما بعثوا بني عبس وكانوا وفدوا له إلى عير قريش فهدوا آخر من بعثه أسامة لأهل أبنى لم يرم مقامه حتى قضى النبي قبل سافره رد أسامة بجمع عسكره بعثه الصديق حتى أرهق قاتيل زيد وسبى وحرقا واختلفوا في عدها فالأكثر عن قدر ما عددت منها قصروا ولابن نصر عالم جليل بل فوق 70 وفي الإكليل أن البعوث عدها فوق 100 ولم أجد ذلي سواه ابتدأ ذكر كتابه صلى الله عليه وسلم. كتابه اثنان وأربعون زيد بن ثابت وكان حينا كاتبه وبعده معاوية ابن أبي سفيان كان واعيا كذا أبو بكر كذا علي عمر عثمان كذا أبي وبن سعيد خالد حوضلة كذا شرحبيل أمه حسنة وعامر وثابت بن قيس كذا بن أرقم بغير لبس واقتصر المزي مع عبد الغني منهم على ذا العدد المبين وزدت من مفترقات السير جمعا كثيرا فضبطنه واحصري طلحة والزبير وابن الحضرم وابن رواحة وجهما فاضممي وابن الوليد خالدا وحاطبا هو بن عمرو وكذا حويطبا حذيفة بريدة أبانا ابن سعيد وأبا سفيانا كذا ابنه يزيد بعض مسلمة الفتح مع محمد بن مسلمة عمرو هو ابن العاص مع مغيرة كذا السجل مع أبي سلمة كذا أبو أيوب الأنصاري كذا معيقب هو الدوسي وابن أبي الأرقام أرقم عددي فيهم كذا كابن سلول المهتدي كذا بن زيد واسمه عبد الله والجد عبد ربه بلا اشتباه جهيمن العلاء ابن عتبة كذا حصين بن نمير أثبتي وذاكروا ثلاثة قد كاتبوا وارتد كل منهم وانقلبوا ابن أبي صرح مع ابن خاطلي وآخر أبهيم لم يسملي ولم يعد منهم إلى الدين سوى ابن أبي صرح وباقيهم غوا ذكر رسله إلى الملوك صلى الله عليه وسلم أول من أرسله النبي لمالك عمرو هو الضمري إلى النجاشي فلما قدم نزل عن فراشه فأسلم وأركب المهاجرين البحر إليه في سفينتين زواجه رملة عمرو قبيلة له ومهرها النجاشي بذله ودحية أرسله لقيصر وهو هرقل فعصى واستكبر وابن حذافة مضى لكسرى فمزق الكتاب بغيا نكرا وحاطبا أرسل للمقوقيس فقال خيرا ودانا لم يؤيس أهدى له مارية القبطية وأختها سيرين مع هدية من ذهب وقداح ومن عسل وطراف من مصر من بنها العسل وأرسل ابن العاص حتى أدبا أهدى كتابه إلى ابني الجولندى فأسلم وصدق وخلى يا ما بين عمرو والزكاة هديا وأرسل السليط لليمامة لهوذة مالك بني حنيفة وأكرم الرسول إذ أنزله وقال ما أحسن ما يدعو له وسال أن يجعل بعض الأمر له فلم يعطى قضى في الكفر كذا شجاع الأسدي يلقى الحارث الغسان ملك البلقى رمى الكتاب قال إني سائر إليه رده هرقل قيصر وقيل بل أرسله لجبله فقارب الأمر ولكن شغل الملك ثم في زمان عمر أسلم ثم ارتد حتى كفر وابن أبي أمية المهاجر أرسله لحارث بن حميرا عبد كلال أبوه فردد أنظر في أمري وبعد وفدا على النبي مسلما فاعتنقه وفرش الرداء له وومقه وأرسل العلاء ابن الحضرام لمنذر وهو ابن سوادارمي كان مع العلاء أبو هريرة فانقاد منذر لخير ملتي ووفد المنذر عام الفتح أو في عام تسعة خلافا قد حكوا كذا قد أرسل معاذا وآبى موسى إلى مخالف فاقترابا وقال يسيرا ولا تعسيرا وبشيرا طوعا ولا تنفيرا كذا جريرا نحو ذي الكلاع ونحو ذي عمرو ونعم الداعي دعاه ما لملة الإسلام فأسلم لله باستسلام وعمران الضمر إلى مسيلمه فلم يأب عن كذبه ولازمه أرسل له كتابه مع سائب ثانية فلم يكن بالتائب وبعده عياش نيضا أرسل إلى بني عبد كلال قبيلا كلهم كتابه وأسلموا نعيم الحارث مسروح هم وأرسل النبي أيضا إذ كثر لعدات لم يسمى من بها ذهب لفروة ابن عمرو الجذام أفلح إذ أقر بالإسلام ولبني عمرو وهم من حمير كذا لمعد كريب المشتهر ولأساقف بنجران كتب كذا لمن أسلم من حدث عرب وابن ضماد خالد الأزدي ولابن حزم عمرو الرضي ولأخي تميم نوس كتب وهو لدى أولاده ما ذهب وليزيد بن الطوفيل الحارث ولبني زياد بن الحارث ذكر أولاده صلى الله عليه وسلم. كان له ثلاثة بنون القاسم الذي به يكنون بمكة قبل النبوة ولد والطيب الطاهر وهو واحد وهو الصحيح واسمه عبد الله وقيل بل هذان فابنان سوى والثالث إبراهيم بالمدينة عاش بها عاما ونصف سنة وقيل مع نقصان شهر وقضى سنة عشر فراط له رضا ومات قاسم له عمان وعدة الأولاد من نسوان أربعة فاطمة البتول زوجها عليان الرسول وزينب زوجها أبا العاص ابن الربيع وفي ذا إخلاص بوعده وزوج اثنتين تعاقبا عثمان ذا النورين رقية وأم كلثوم تالي ونعم ذاك الصهر عثمان الوالي وجملة الأولاد من خديجات لكن إبراهيم من مريات وليس في بناته من أعقب إلا البتول طاب أما وآبا ذكر أعمامه وعماته صلى الله عليه وسلم أعمامه حمزة والعباس قد أسلما وأرغم الخناس زبير الحارث جحل قثام ضرار الغيداق والمقوام عبد مناف مع عبد الكعبة كذا أبو لهب مرد كسب عماته صافية عتيكة أم حكيم براة أميمة أروى ولم يسلم سوى صافيات قيل ومع أروى ومع عتيكة ذكر أزواجه صلى الله عليه وسلم زوجاته التي بهن قد دخل ثنتاء وحدى عشرات خلف نوقد خديجات الأولى تاليها سودات ثم تالي عائشات الصديقات وقيل قبل سودات فحفصات فزينب والدها خزيمة بعدها هند آي مسلمة فابنة جحش زينب المكرمة تالي ابنة الحارث أي جويرية فبعدها ريحانات المسبية وقيل بل ملك يمين فقط لم يتزوجها وذاك أضبط بنت أبي سفيان وهي رملة أم حبيبات تالي صافيات من بعدها فبعدها ميمونة حلا وكانت كاسمها ميمونة وابن المثنى معمار قد أدخل في جملة التي بهن دخل بنت شريح واسم اسمها فاطمة عرفها بأنها الوهبة ولم أجد من جمع الصحابة ذكرها ولا بأسد الغابة وعلها التي استعاذت منه وهي ابنة الضحاك بانت عنه وغير من بنى بها أو وهبت إلى النبي نفسها أو خطبت ولم يقع تزويجها فالعدة نحو ثلاثين بخلف أثباتوا. ذكر خدامه من الرجال والنساء صلى الله عليه وسلم. فأناس ألزاموهم للخدمات أسماء هند ولدى حريفات كذا بلال عقبة بن عامر سعد فات الصديق مع ذي مخمار ربيعة مع ابن مسعود أبو ذر بكير ولليث نساب وابن شريك أسلاع وأرباد كذا ابن مالك والاسم الأسود وابن أخيه الحدرجان جسر له بخدام النبي ذكر وسابق وسالم قد ذكر وقيل سلمى وعدود المهاجرا قيس بن سعد أيمان ثعلبات كذا نعيم أبوه ربيعة كذا أبو السمح أبو الحمراء أبو عبيد ومن النساء ماريات اثنتان مع رزينات وآمات الله لهذه ابنات صفيات وقولات خاضرات سلمى وأم أيمان بركات وأم عباس كذا ميمونات وفي الموالي ذكرت ذي الخمسات. ذكر مواليه صلى الله عليه وسلم. زيد أسامة بنوه ثوبان أناسة وصالح شقران كذا أبو كبشة واسمه سليم أو أوسون اسمه به أبو نعيم كذا رباح ويسار مدعام كذا أبو رفيع وهو أسلام وقيل إبراهيم أو فثابت أو هرمز يزيد خلف ثابت ورفيع كركيرات فضالات وواقيد سفينات فزارات طهمان أو كيسان أو مهران مولاه أو ذكوان أو مروان جد هلال بن ياسر زيد حنين مأبور كذا عبيد أبو عاسب وأبو عبيد مع أبي ضميرات سعيد ومن مواليه أبو مويهب حازوا به فخرا عالي المرتبة وكل من سمي فيها أو كوني فلم يزد عليهم عبد الغني وزاد بعضهم عليه في العدد تسعا وأربعين كل قد ورد أفلاح مع أنجاشات وأسلام أيمان بذام وبدر حاتم دوس قافز سابق رويفي أو سعيد اثنان أو بيد رافيع سندار سليم كريب غيلان كذا عبيد الله سعد سلمان محمد هو ابن عبد الرحمن مكحول نافيع نفيع وردان هرمز واقيد ياسر شمع ضميرات فضالات وعمع عمرون كذا نبيه ونابل وهلال كذا أبو رافعين خار يقال أبو البشير وأبو أثيلات أبو لقيط وأبو صفيات كذا أبو الحمراء أبو سلام مع أبي هند أي الحجام كذا أبو اليسر أبو لبابات كذا أبو سلمى مع أبي قيلات أما الإماء فذكرنا خمسات فيما مضى رض وكذا أميمات ربيحات رازلات ركانات كذاك قيسار أختها ماريات ميمونات اثنتان والبعض جعلتين من الخدام فيما قد نقل ذكر أفراسه صلى الله عليه وسلم سكب لزاز ضارب وسبحته مرتاجز ورد لحيف سبعته وليس فيها عندهم من خلف والخلف في ملاوح والطروف كذاك ضرس وشحى مندوب مرواح بحر أدهم نجيب أبلاق مع مرتاج أجل مع يعسوب سرحان ذو العقال سجل يعبوب ذكر بغاله وحميره صلى الله عليه وسلم بغاله خمسة نوف ستة دلدول مع فضة والأيلية وبغلة أهدى له الأكيدر وجاء من كسرى وفيه نظر وبغلة أهدى له النجاشي وهو بأخلاق النبي الفاشي حماعه عفير نويا أوفاه مثنان وذا المشهور وكونه كان اسمه زيادة أوفى يزيد منكر إسنادا وثالث أعطاه سعد يسنده رديفه قيس بن سعد ولده ذكر لقاحه وجماله صلى الله عليه وسلم كانت له لقاح الحناء أريس بهوم السمراء بردة والمروة والسعدية حفدة مهرات واليسيرة رياء والشقراء والصهباء عباء جدعاء هما القصواء وغيرهن والجمال الثعلب وجامل أحمار والمكتسب غنيمة في يوم بدر من أبي جهل فأهداه إلى البيت النبي في أنفه برات نيم فضة غضى به كفار أهل مكة ذكر منائحه وديكه صلى الله عليه وسلم كانت له منائح بركة زمزام سقيا عجرة وورشة أطلال أطراف قمر مع يامني غوثات وغيثات بل في السنن كانت له مئة شاة غنما ولا يريد أن تزيد كلما ولد منها بهبة رعيها ذبح شاة لا يزيد فيها وكان أيضا عنده ديك له أبياض فالمحب قد نقاله ذكر سلاحه صلى الله عليه وسلم كان له من الرماح خمسة من قينقاع جاءه ثلاثة ورابع له يسمى المثويا والخامس المثني بذاك سميا أقواسه خمسة الروحاء وقوس شوحط هي البيضاء وقوس نبع وهي الصفراء كذلك الكتوم والزوراء كانت له ترس به تمثال كريهه فذهب التمثال كذا الزلوق للسلاح يزلق وترسه الثالث فهو الفوتق أسيافه الحتف وذو الفقار مأثور العب مع البتار كذاك مخذم كذا رسوب والقالعي لم يسم والقضيب وقيل ذا قضيبه الممشوق كان بأيدي الخلفاء يشوق أدراعه سبعة للسهدية ذات الفضول وكذاك فضة ذات الحواشي ما لها كفاء ذات الوشاح الخرنق البتراء كانت له من طاقة أديم فضة الحلاق والإبزيم راياته الأوقاب كالنمراء مع راية صفراء مع سوداء كانت له ألوية بيض كذا أسواد مع أغبار منها اتوخذا حرامه البيضاء ثم النبعة وحربة صغيرة عندة مغفاره السبوغ والموشح فسطاطه الكن كما قد صرحوا محجانه قدر ذراع يستلم في حجه الركن به كما علم كانت له هراوة بالنقل كذا عسيب من جريد النخل كانت له مخصارة يختصر بها اسمها العجون فيما ذكروا كان له خفان ساذجان أهداهما أصحامة ربان كذا له أربعة منها أخر أصابها من سهمه من خيبر له ثلاث من جباب تلبس في الحرب إحداهن منها سندس أخضار ثم جبة طيالسة تغسال للمرضى وكانت ملبسة ونبله سمي بالمتصلة ومنهما سمي بالمتصلا ذكر أقداحه وآنيته وركوته وربعته وسريره صلى الله عليه وسلم أقداحه الريان والمغيث وآخر مضبب يغيث به إذا ما مسهم من حاج وقادح آخر من زجاج وقادح تحت السرير عيدا يقضي به حاجاته في الأحيان مركانه من شابه وتوره حجارة من ناله يميره ركواته كانت تسمى الصادرة قصعاته الغراء ليست قاصرة كان له صاع لأجل الفطرة وقعبه كان اسمه بالساعة كانت له ربعات نيم ربعة كجونة يجعل فيها أمتعة سواكه ومشكه والمكح له كذلك المرآة والمقراض له كان له سرير نهداه له أسعاد وهو ساج استعماله موشح بالليف ثم وضع عليه لما مات ثم رفع عليه أيضا بعده الصديق كذاك أيضا عمر الفاروق. ذكر الوفود الذين وفدوا عليه صلى الله عليه وسلم. أول وفد وافد المدينة ثلاث خمس وافد مزينة وهكذا سعد بن بكر في رجب وعام سبعة جذام وعقب الأشعريون ودوس القوم وفي الثمان ألفت سليم ثعلابة ثمالة والحد فيها وفي التاسع وفد همدان كذا بن الدار وفيه في صفر عذرات بعدها بني وحمير وبعد في العاشير وفد خولان وكندة وغامد وغسان وفد الرهاويين وفد نجران وفد صدا والأز مع سلام بجيلة وحضر موت ناقع والحارث بن كعب أيضا أجمع وفيه ما مرات عبس أسد وفد تميم فيهم وطارد باهيلة وجعدة فزارة عقيل عبد أشجع كنانة لقيط بكر وبن عمار قدد ماتا رجوعا وكلاب ووفد وفد ثقيف مع عبد القيس رؤاس عامر هلال عنسي كشير تولب وبعض مسلم أما النصارى منهم فالتازموا أن يمنعوا أولادهم من صبغة في دينهم وفد بني حنيفة ومن وفود اليمن اليماني وفد تجيب طيئ جيشان كلب خشيل ومراد والصدف وخثعم سعد العشيرة ردف أزد وعمان وزبيد أسلم وبارق وابن حميد سالم سعد هذيم جرم بهرى مهرة ووفد جعفي كذا جهينة سنة إحدى عشرة جاء النقع في مئتين بعد من قبل نجع وفد السباع والذئاب ذكرا في غابة وغيرها واستنكرا. ذكر أمرائه صلى الله عليه وسلم. أما رباذانا بلاد اليمن ثم ابنه شهرا بصنعى يمن وابن أبي أمية المهاجرا كندات والصدف فقبل أن سرى لعمله قضى النبي بالموت كذا زياد بن لبيد حضر موت كذا أبا موسى زبيدا وعدا وزمع والساحل من أرض اليمن كذاك قد ولى معاذا الجند كذاك عتابا على خير بلد كذاك قد ولى أبا سفيان صخر بن حرب بعد ذا نجرانا كذا ابنه يزيد أي تيماء وابن سعيد خالدا صنعاء كذاك عمرا أخاه وادي القرى وحاكما أخاهما على قرى عرينة كذاك أيضا أعصى أخاهما أبان منه الخط كذلك ابن العاص عمرا بيومان كذا على الطائف ولا عثمان ابن أبي العاصي كذاك وليا محمية الأخماس ثم واليا علي القضاء والأخماس بيمن فكان فيه راسا كذاك أمر ابن حاتم عدي في صادقات طيء وآسدي وغيره من أمراء الصادقة تجمع من قبائل مفرقة وأمر الصديق في الحج لدى سنة تسع وعليا في النداء ألا يحج بعد عام مشرك ويقرأ السورة خاب أما الأولى أمارهم في البعث فذكروا في كل بعث بعث ذكر مرضه ووفاته صلى الله عليه وسلم مرض في العشر الأخير من صفر أقام في شكواه ذاك اثني عشر أو عشر لو أقام أربع عاشرة أو ثلاث عشرة قد ذاكر كذا بن عبد البر في ربيع في يوم الاثنين لدى الجميع وفاته إما بثاني الشهر أو مستهل أو بثاني عشر وهو الذي أوراده الجمهور لكن عليه نظر كبير لأن وقفة الوداع الجمعة فلا يصح كونها فيه معه وقيل بل في ثامن بالجزم وهو الذي صح صححه ابن حزم وكان ذاك عندما اشتد الضحى أو حين زاغ الشمس خلف صرحا غساله علي والعباس وقوثم والفضل ثم ناس أسامة شقران يصببان الماء فأوس حاضر المكان وقيل كان ينقل الماء له وإن عمه لم يشاهد غسله غسيل من بئره بئر غروس ولم يجرد من قميص اللبس يدلوكه بخرقة علي من تحته وهو له ولي بالماء والسدر ثلاثا غسلا وفي ثلاثة ثيابا جويلا وتلك بيض من سحول اليمن ولم يكن قميصه في الكافن وقد روى الحكيم أن قد كفنا في سبعة وبالشذوذ وهنا ثم أتى الرجال فوجا فوجا صلوا فرادا ومضوا خروجا ثم النساء بعدهم فالصبية وفي حديث وبه جهالة صلى عليه أولا جبريل ثم تميكال فإسرافيل ثم يليهم ملك الموت معه جنوده الملائك المجتمعة. وقيل ما صلوا عليه بل دعوا وانصرفوا، وذا ضعيف. وروا عن مالك أن عدد الصلاة 92 من المرات، وليس ذا متصل الإسناد عن مالك في كتب النقاد. ودفنه في بقعة الوفاة بخبر الصديق بالإثبات. ودخل القبر الأولى في الغسل، وقيل لا أسامة وقولي. زاد ابن سعد أيضا ابن عوف مع عقيل آمنوا من خوف. وفرشت في قبره قطيفة، وقيل أخرجت وهذا أثبت. ولاحدوا لحدا له ونصبت عليه 9 لابنات أطبقت. وسطحوا مع رشهم بالماء، واشترك الأنام في العزاء. وذاك في ليلات الأربعاء أو قبلها بليلة الليلاء. وقيل يوم الموت بالتعجيل، صححه الحكيم في الإكليل. وفسر الصديق الصديقة منامها أن سقطت في الحجرة. حجراتها 3 أقمارا، ها خير الأقمار أتاك الدار. صلى عليه ربنا وسلم، وصاحبيه نعما وأنعما. هما الضجيعان من الأقمار، قد جاورا في اللحد خير جاري. ثم على عثمان مع علي وسائر الأصحاب والولي.